ولقد أيد الله عز وجل جنده بجنود من عنده في هذه المعارك الخالدة. فإذا تكلمنا اليوم نتكلم عن يوم بدر، عن المعركة العظيمة الفاصلة التي فرق الله عز وجل فيها بين الحق والباطل، ونصر الله عز وجل جنده وأعزهم وهزم الأحزاب وأخزاهم في هذا الشهر المبارك. وفي مثل هذه الأيام المباركات تنامى إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد أخرجت عيرا عظيما للتجارة يقودها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل أن يسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجم هذه القافلة فيستحوذ عليها صلى الله عليه وسلم فيفرقها على المهاجرين الذين فرقوا أموالهم وديارهم وممتلكاتهم في مكة حينما أرادوا الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السابع عشر من شهر رمضان المبارك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزم على الصحابة، اي لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بتعبئة شاملة لجيشه، بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج معه لاعترى بهذه القافلة، فمن شاء خرج ومن لم يشأ لم يخرج، ولا تثريب عليه من الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 310 من المهاجرين والأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم لاعتراض هذه العير. فبلغ الخبر إلى أبي سفيان فأرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة ليستنفرها حتى تنقذ هذه القافلة. فوصل ضمضم إلى مكة وأذاع الخبر، فاجتمع من صناديد الكفر 1000 من الكفار بقيادة أبي جهل الله تعالى عليه. خرج أبو جهل لعنة الله تعالى عليه ومعه 1000 من الكفار لقتال محمد صلى الله عليه وسلم ولربه عن هذه القافلة. فلقد نجا أبو سفيان بقافلته ووصل الخبر إليهم أنه نجا، ولكن فرعون هذه الأمة أبا جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أصر على قتال محمد صلى الله عليه وسلم. ووصل الجيشان ووقفا عند بدر عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم معه قلة من المهاجرين والأنصار، والكفار عليهم اللعنة خرجوا بكامل العدد والعدد. ووقف الجيشان وجها لوجه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مجلسا للشورى، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر رضي الله عنه فقام فقال فأحسن فجلس. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر فقام وتكلم وأحسن ثم جلس. ثم قام المقداد رضي الله عنه فتكلم فقال يا رسول الله وكل هؤلاء من المهاجرين؟ قال المقداد يا رسول الله سر على بركة الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المهاجرين ثم قال أشيروا علي أيها الناس، يريد أن يستمع إلى رأي الأنصار رضي الله عنهم. ففطن لذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، والذي يوم ان مات هذا الرجل اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا، وشيعه من قبل الديان 70,000 ملك. قام سعد فقال يا رسول الله، وتكلم بكلام حسن طويل، ثم قال يا رسول الله سر على بركة الله، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، فوالله ما اخذت احب الينا مما تركت يا رسول الله. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سعد رضي الله عنه. ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قد وعده احدى الحسنيين، احدى الطائفتين، اما النصر واما الشهادة. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله جل وعلا. معركة تدار من السماء عباد الله، يلقي الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة الدفاع وخطة الهجوم، حتى يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقود المعركة في الارض عباد الله، ولكنها ابتداء تدار من السماء عباد الله. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، فاما منا بعد واما فداء، حتى تضع الحرب اوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. معركة تدار من السماء عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعد الصفوف ويهيئ الجيش، فيلقي الله عز وجل عددا من جنوده لمساعدة المسلمين. ومن اول هذه الجنود عباد الله النظر، فلقد قلل الله عز وجل عدد الكفار في اعين المسلمين. قلل الله عدد الكفار في اعين المسلمين حتى يتسنى للمسلمين الشجاعة فيقاتلونهم بقدرة الله جل وعلا. وارسل الله عز وجل في ليلة المعركة ريحا عقيما على الكفار، وارسل الله عز وجل على الكفار وعلى المسلمين ماء المطر، فثبت الله عز وجل به اقدام المسلمين في ساحة الوغى، وزحلق الله وزلق الله اقدام الكافرين في ساحة الوغى. والقى الله عز وجل على المسلمين بعدما اتم النبي صلى الله عليه وسلم تسويتهم النعاس في ساحة المعركة، فما من واحد من المسلمين الا وقد اخذه النعاس عباد الله، الا رسولنا صلى الله عليه وسلم رفع كفيه الى الله عز وجل يناشد الله تعالى النصر المؤزر المبين لهذه الفئة، فيقول والله ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. واشتدت مناشدة النبي لله جل وعلا، فيأتيه ابو بكر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله هون عليك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ازداد تضرعا وخشية وطلبا من الله جل وعلا. فلما اكتملت الصفوف وتساوت، والنبي ينظم صلى الله عليه وسلم الصفوف ويسويها، وفي يده الشريف عرجونا من النخل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم به بطن سواد بن غزية الانصاري رضي الله عنه وارضاه. فقال سواد رضي الله عنه يا رسول الله، قد بعثك الله عز وجل بالحق والعدل فاقدني منك، فقد اوجعتني بضربتك هذه يا رسول الله. الجيشان يلتقيان، هذا جيش الكفر وهذا جيش الايمان. وهذا الصحابي الجليل سواد بن غزية يريد ان يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وفي هذا الوقت وامام الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. اتطيب نفسه ان يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتطيب نفسه ان يرفع يده بالعرجون على بطن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول الله، قد بعثك الله تعالى بالحق والعدل، فاريد ان استقد منك، فقد اوجعتني بضربتك هذه. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العرجون، وقد تعلقت ابصار الصحابة رضي الله عنهم بسواد. فامسك العرجون وقال: يا رسول الله، بعدما قال له استقد مني، اي اقتص مني يا سواد، قال سواد: يا رسول الله، ضربتني على بطني وكانت عارية، فارجو ان تكشف لي عن بطنك فاضربك عليها كما ضربتني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، فلما ظهر بياض بطن النبي صلى الله عليه وسلم القى سواد بالعرجون على الارض، واعتنق النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بطنه الشريف ويمرغ خده ووجهه على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. فيقول له النبي: يا سواد، ما الذي دعاك الى هذا؟ فقال: يا رسول الله، قد رأيت ما قد نزل بنا، فاردت ان يكون اخر عهدي بك ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وقاتل هذا الصحابي حتى قتل رضي الله عنه، وكان له الجنة عند الله جل وعلا. ثم ماذا عباد الله من هذه المواقف في هذه المعركة الحاسمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عدل الصفوف: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فسمع بهذه المقالة رجل من المسلمين يقال له عمير بن الحمام رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والارض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، جنة عرضها السماوات والارض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: بخن بخن بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي دعاك ان تقول بخن بخن بخن بخن؟ فقال عمير رضي الله عنه: يا رسول الله، رجاء ان اكون من اهل هذه الجنة التي عرضها كعرض السماوات والارض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت من اهلها، انت من اهلها. فاخرج عمير رضي الله عنه ثمرات كن في قرنه ياكلهن قبل ان تبدا المعركه، ثم قال: لو اني بقيت او حييت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله طويله. فالقى رضي الله عنه بالثمرات، ثم حمل سيفه ودخل في جيش الكفار، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فكان له جنة عرضها كعرض السماوات والارض. ثم ماذا عباد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ حفنة من الحصى ثم يلقي بها في وجوه الكافرين، فيقول صلى الله عليه وسلم: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. فينزل الرب عز وجل قوله: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فما من واحد من الالف من الكفار الا وقد دخل الحصى في عينه بقدرة الله جل وعلا. القى النبي صلى الله عليه وسلم الحصى القليل، فاوصله الله عز وجل الى عيون الكافرين المشركين. انها قدرة الله جل وعلا. وبدأت المعركة، وكان اول وقودها عباد الله عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة لعنة الله تعالى عليهم اجمعين. خرج لهم عباد الله حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث فقتلوا الثلاثة عليهم لعنة الله. وبدأت المعركة فإذا بالله جل وعلا يرسل جبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل معتجر بعمامته يقود سنان طرفه. أتى وعليه عدة الحرب عباد الله، معركة كما قلنا تدار من السماء السابعة من فوق العرش عباد الله. أتى مع جبريل عليه السلام 1000 من الملائكة مردفين، 3000 من الملائكة منزلين، 5000 من الملائكة مسومين. جنود الله عز وجل التي قال عنها ربنا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وانتهت المعركة بنصر مؤظر مبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجنده الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم اجمعين. وانتصر الاسلام وفرق الله عز وجل بين الاسلام وبين الكفر، بين الايمان وبين الشرك، بين الحق وبين الباطل. فكان هذا اليوم هو يوم الفرقان عباد الله. فليكن لنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبرة ودراسة حتى نرى كيف انتصر الاسلام والمسلمون وكيف اعز الله عز وجل هذه الامة. فوالله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان ابتغينا العزة في غير دين الله عز وجل اذلنا الله عز وجل، وان ابتغينا العزة في دين الله جل وعلا اعزنا الله تعالى. فتمسكوا عباد الله بدينكم واقرؤوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تأخذون منها الدروس والعبر وتستفيدون في حياتكم وعند مماتكم عباد الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق فلم ينسى احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ماذا بعد هذا عباد الله في هذه المناسبة العظيمة الجليلة؟ انتهت المعركة وقتل من صناديد الكفر عباد الله 70 رجلا واسر منهم 70 ايضا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم راية الصحابة في الاسرى، فاراد ابو بكر ان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفدية، واراد عمر ان يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمال النبي الى رأي ابي بكر رضي الله عنه. فلما كان الغد اذا بعمر رضي الله عنه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي يبكي ومعه ابو بكر يبكي. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك يا رسول الله ويبكي معك ابا بكر رضي الله عنه؟ فاخبره النبي ان الله تعالى اراد رأي عمر ولم يرد رأي النبي ولا رأي ابي بكر رضي الله عنه. فجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يبكي معهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ثم ماذا عباد الله؟ كان هناك شيطان من شياطين الكفر يقال له عمير بن وهب الجمحي. هذا الشيطان من شياطين الكفر بعدما انتهت المعركة اسر له ولد من 70 الاسرى، فجلس هذا الرجل مع صفوان بن امية في الحجر عند الكعبة يتذاكران ما تم لاصحابهم في يوم بدر وما اخزاهم الله عز وجل به. فقال عمير بن وهب الجمحي: والله لولا ان علي دين لا استطيع سداده، وان لي عيالا اخاف عليهم الضيعة، لسرت الى محمد فقتلته. فقال له صفوان بن امية: دينك علي وعيالك ما عيالي، اذهب الى محمد فاقتله. فقال له عمير: اكتم عني ذلك الخبر، فوالله ما سمع به احد من الخلق ابدا من البشر. وذهب ذلك الرجل عمير بن وهب وشحذ سيفه وحشاه ثم انطلق الى المدينة المنورة. فلما وصل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ راحلته، فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذا الكلب عدو الله، ما جاء الا لشر. فاقبل عمر على النبي يقول له: يا رسول الله، هذا عمير بن وهب الجمحي اتى وقد حمل سيفه في عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت به. فجاء عمر رضي الله عنه وقد امسك بعمير من حمالة سيفه، ودخل به على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فلما رآه النبي قال له: دعه يا عمر، اقبل يا عمير، ما الذي جاء بك الى هنا؟ قال عمير: جئت من اجل ولدي ذلك الاسير الذي عندكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، اصدقني القول، ما الذي اتى بك الى هنا؟ فقال: ما جئت يا محمد الا من اجل ولد الذي هو اسير عندك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، الم تجلس انت وصفوان ابن امية عند الحجر عند الكعبة وقلت له: لولا ان علي دين لا استطيع سداده، وان لي عيالا اخشى عليهم الضيعة من بعدي، لركبت الى محمد فقتلته؟ فبهت عمير فقال: يا رسول الله، كنا نكذبك بالخبر الذي ياتيك من السماء، فوالله ما سمع هذا الكلام احد، ووالله ما كان هذا الكلام الا بيني وبين صفوان، فوالله ما اخبرك به الا الله عز وجل، فاني اشهدك يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: فقهوا اخاكم في دينه، وعلموه القرآن، واطلقوا له اسيره. ففعلوا. فقال عمير: يا رسول الله، بعدما اكرمني الله عز وجل بالاسلام، كنت في مكة اولا جاهدا على ان اطفئ نور الله جل وعلا، وكم اذيت من اصحابك يا رسول الله، فاذن لي ان اعود الى مكة حتى ادعو قومي للاسلام ولله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل يهديهم. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان بن امية ذلك الذي جلس معه يقول لأهل مكة: انتظروا اليوم، سيأتيكم خبرا ينسيكم يوم بدر، أي يأتيكم خبر قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فوصل الخبر إلى صفوان أن عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه أسلم، فأقسم ألا يكلمه أبدا وألا ينفعه بشيء أبدا. ولكن من تمام رحمة الله جل وعلا أن أكرم الله عز وجل صفوان ابن أمية فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واخذل الكفر والكافرين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح الحاكم والرعية. اللهم اصلح الحاكم والرعية. اللهم اصلح الحاكم والرعية. اللهم انا نسألك القبول يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. يرد الله عز وجل رحمته. ومن تمام رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل رحمته سابقة لغضبه جل وعلا، فإن ربنا الرحمن كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش يوم أن انتهى الرحمن جل وعلا من خلق الخلق كتب فيه: رحمتي سبقت غضبي، رحمتي تغلب غضبي، رحمتي غلبت غضبي. فذلك من رحمة الله جل وعلا بنا. ونحن في هذه الأيام، في أيام الرحمات التي تتطوق نفوس المؤمنين الموحدين إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، في مكة المكرمة، في المدينة المنورة، في منى، في المزدلفة، في عرفات، تتنزل رحمات الله جل وعلا على الحجاج، على وفد الله جل وعلا، على ضيوف الرحمن. ومن أراد أن تنزل عليه رحمة الله عز وجل فعليه بذكر الله تبارك وتعالى. فما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة بأجنحتها. فإن رحمة الله عز وجل قريبة من كل ذاكر لله جل وعلا. ومن تمام رحمة الله الرحمن الرحيم أن قال في الحديث القدسي الجليل بمعناه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي. إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجيب الرب جل وعلا قائلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كم مرة إخوة الإسلام نقرأ الفاتحة بين يدي الله جل وعلا في الفرائض في كل يوم، نقرأ الفاتحة 17 مرة بين يدي الله جل وعلا، ونقرأها أكثر من ذلك مرات ومرات إذا تنفلنا بين يدي الله جل وعلا. فإذا ما دار هذا الحوار بينك وبين الله تعالى فأبشر بخير من الله ورحمة، لأن الله تعالى هو الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله جل وعلا، وأنزل الله تعالى سورة كاملة في كتابه تحمل هذا الاسم وهذه الصفة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هكذا إخوة الإسلام، الله عز وجل رحمن رحيم. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن أراد الرحمة من الله جل وعلا فليسعى بالرحمة بين خلق الله جل وعلا. وإننا في هذه الأيام إخوة الإسلام في أيام الرحمات، رحمات هناك ورحمات هنا. وقد من الله عز وجل على المقتدرين منكم بأن من عليهم الله تعالى بالخير الوفير، ففرض الله تعالى عليهم الزكاة بأنواعها رحمة للفقراء ورحمة منهم بالفقراء، فأدوا زكاة الزروع في هذه الأيام وأدوا حق الله جل وعلا، فإن الله تعالى أولاكم هذه النعم من أجل أن يرى رحمتكم على بقية الخلق. ومن تمام رحمة الله جل وعلا أن جعل لنا هذا الدين، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله تعالى إلا رحمة للعالمين، حيث قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. ولذا من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى. فبضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نتحصل على رحمات الرب تبارك وتعالى، وبمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم نتحصل على سخط الله جل وعلا. نسأل الله العفو والعافية. فكونوا عباد الله كما أراد الله لكم وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لكم. ويروى من تمام رحمة الله أن الرحمة عباد الله لا تختص على الإنس فقط، بل أن هناك رحمة بين الحيوان والحيوان. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة 100 جزء أنزل الله عز وجل منها جزءا واحدا، فبه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وادخر الله عز وجل عنده 99 جزءا ليوم القيامة، فذلك من تمام رحمة الله جل وعلا. يروى أن رجلا جلس يوما تحت نخلة او تحت نخل، ثم بعد قليل استلقى على ظهره فنظر الى اعلى فلاحظ عصفورا من العصافير يحمل رطبا من نخلة مثمرة ويطير الى نخلة قريبة منها غير مثمرة. وتكرر هذا المشهد من العصفور يأخذ ثمرة من هذه النخلة ويذهب الى هذه النخلة ثم يعود ليأخذ ثمرة اخرى وهكذا. فقال الرجل في نفسه والله لابد ان ارى ماذا يفعل ذلك العصفور بهذه الثمار. فصعد الى النخلة الغير مثمرة، فماذا وجد فيها اخوة الاسلام؟ وجد بين سعف النخل عباد الله حنشا اعمى، ثعبانا اعمى، فدحفاه والعصفور يلقي فيه هذه الثمار. انها رحمة الله جل وعلا. ولقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج من عندي جبريل آنفا فقال يا محمد والذي بعثك بالحق ان لله تعالى عبدا من عباده، عبد الله تعالى 500 سنة، ان لله عبدا من عباده، عبد الله تعالى 500 سنة على رأس جبل طوله وعرضه 30 ذراعا في 30 ذراعا، هذا طول الجبل وعرضه، ويحيط به الماء من كل جانب 4000 فرسخ. هذا الرجل اخرج الله عز وجل له عينا من الماء العذب في سفح الجبل بعرض الاصبع، وانبت الله عز وجل له واخرج له شجرة رمان تخرج له في اليوم رمانة واحدة فيأكلها فيتغذى عليها ويشرب من الماء العذب الذي اخرجه الله تعالى له من الماء الملح. فكان الرجل يقوم بين يدي الله عز وجل طول يومه، فاذا ما جن الليل نزل الرجل من قمة الجبل الى سفحه الى اسفله، فتوضأ من الماء العذب وشرب منه واكل الرمانة، فيخرج الله عز وجل مكانها اخرى. وفي ذات يوم والرجل بين يدي الرب جل وعلا ساجد، سأل الله تعالى ان يقبضه اليه وهو ساجد، والا يجعل للارض ولا الى هوام الارض اليه سبيلا، حتى يبعث يوم القيامة بين يدي الله تعالى ساجدا. فاستجاب الله عز وجل دعاء ذلك الرجل وقبضه الله تعالى وهو ساجد بين يديه، ولم يجعل للارض اليه سبيلا ولا الى دابة من دواب الارض. فيقول جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اطلعهم فيما اطلعهم فيه من علم ان ذلك الرجل يقبض وهو ساجد ويبعث بين يدي الرب تعالى يوم القيامة، فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول العبد: لا يا ربي، هل بعملي؟ الرب يقول للملائكة: ادخلوا هذا العبد الى الجنة برحمتي بعدما عبدني 500 سنة. فيقول العبد: لا يا ربي، ادخل الى الجنة بعملي. فيقول الله عز وجل للملائكة: قيسوا نعمتي عليه وعمله بعبادة 500 سنة. فقاس الملائكة عبادة 500 سنة، فما وفت نعمة البصر بمفردها على ذلك العبد. عبادة 500 سنة ما وفت شكر نعمة البصر عباد الله، وصارت بقية النعم على هذا العبد فضلا. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة الإحساس، نعمة اليد، نعمة الرجل، نعمة القلب، نعم الأجهزة الداخلية في جسد هذا الإنسان. نعمة واحدة وهي نعمة البصر، وهي أجل النعم وأعظم النعم، ما وفت عبادة 500 سنة شكرها. فقال الله عز وجل للملائكة: خذوا عبدي إلى النار، خذوا عبدي إلى النار. فقال العبد: يا رب ادخلني الجنة برحمتك، يا رب ادخلني الجنة برحمتك لا بعملي. وهذا مصداق لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احدكم عمله الجنة. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه. فلا تمنوا على الله عباد الله بصلاتكم، ولا بزكاتكم، ولا بحجكم، ولا عمرتكم، ولا صدقاتكم. لا تمنوا على الله جل وعلا ابدا. يمنون عليك ان اسلموا، قل: لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فان فضل الله عز وجل علينا كثير، والنبي المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلما يسأل يقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والمبشر والمصطفى والمجتبى من قبل الله تبارك وتعالى، لا يتكل على عمله صلى الله عليه وسلم. فما من انسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويعبد الله عز وجل اي عبادة منذ ان ارسل الله محمدا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، الا ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثواب هذه العبادة من كل انس وجن عبد الله تعالى الى يوم القيامة. وبرغم ذلك يقول: لا يدخل احدكم عمله الجنة. قال الصحابة وهم متعجبون: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي ظن انه بعبادة 500 سنة لله جل وعلا يدخل الجنة لا برحمة الله بل بعمله، الله عز وجل ما قبل منه ذلك الامر. فقال للملائكة الكرام: خذوا عبدي الى النار. فينادي العبد: يا ربي، يا ربي، ادخلني الجنة برحمتك لا بعملي. فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: ردوه عليه. فيمثل بين يدي الجبار جل وعلا، فيسأله الله عز وجل أسئلة، يقول له: عبدي، ألم أخلقك ولم تك شيئا؟ قال: نعم يا رب. خلقتك من قبل ولم تك شيئا؟ يقول: نعم يا رب. يقر ويعترف لله جل وعلا بالفضل والحق. ألم أخلقك من قبل ولم تك شيء؟ يقول نعم يا رب. فيقول له الرب عز وجل: ألم أجعلك على قمة هذا الجبل والماء من حولك من كل مكان، وأخرجت لك عين ماء عذبة من وسط هذا الماء الملح؟ فيقول نعم يا رب. فيقول له الرب جل وعلا: ألم أخرج لك في كل ليلة ثمرة رمان برغم أنها لا تخرج في غير هذا المكان إلا في كل سنة مرة؟ فيقول العبد نعم يا رب. فيقول له الرب: ألم أجب دعاك يوم أن قلت اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد بين يديك؟ قال العبد نعم يا رب. فقال الله عز وجل له بعد ذلك: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فرضي العبد عباد الله. فيقول جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد، ما من شيء في هذا الوجود إلا وعمته رحمة الله عز وجل. فيا عباد الله تلمسوا الرحمات، فإن ربنا جل وعلا رحمن رحيم يحب منا أن نعود إليه وأن نؤدي ما أمر الله عز وجل منا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم منا. فإن فعلنا ذلك عرضنا أنفسنا لرحمات الله جل وعلا. فعليكم بذكر الله جل وعلا، وبخاصة في هذه الأيام المباركات يتنزل أو تتنزل رحمة الله جل وعلا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض بقدرته ومهده، وقسم الارزاق على الخلائق فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، فان رحمة الله جل وعلا واسعة، واننا والله مهما عملنا لن نفي الله عز وجل شكره، ولن نفي الله عز وجل حمده. فعلينا بالاكثار من الاعمال الصالحات، وعلينا ان نركن الى رحمة الله جل وعلا، وان لا نركن على اعمالنا ولا على اقوالنا ولا على نياتنا. فإن الله تعالى قادر مقتدر، إذا أراد أن يرحم هذه الأمة أو يرحم أي أمة فلا يريد الله عز وجل أسباب لذلك، ولكنه قادر، عنده كل أسباب القدرة والقدر للرحمة وغيرها. فعرضوا أنفسكم لرحمة الله جل وعلا، وارحموا أزواجكم، وارحموا أبناءكم، وارحموا عمالكم، وارحموا كل من تستطيعون رحمته. عباد الله، يرحمكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، الراحمون يرحمهم الرحمن، ومقابل ذلك الذين لا يرحمون لا يرحمهم الرحمن. فارحموا عباد الله من في الأرض يرحمكم عباد الله من في السماء. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. و